ألو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت بس الشيخ سؤالين. ما هو السؤال الأول؟ امرأة فضيلة الشيخ كانت صائمة يوم عرفة وأفطرت، هل يلزمها شيء؟ وهي غير حاجة. صوم يوم عرفة سنة، والسنة لا يلزم إتمامها إلا الحج والعمرة، ولكن الأفضل لمن شرع في سنة أن يتممها، فلو تممت اليوم لكان أفضل، وإذا أفطرت فلا إثم عليها لأن الصوم